وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس عقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ الصابوني رحمه الله تعالى، ونحن في مبحث لا ندخل أحدا الجنة بمجرد العمل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويعتقدون ويشهدون، يعني أهل الحديث، أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله. قلت: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه. لا نستطيع أن نعمل خير إلا إذا يسره الله سبحانه وتعالى. قال: فلو لم ييسره لم يتيسر له، ولو لم يهده لم يهتدي إليه لم يهتدي له أبدا. قلت: وهذا رد على الاعتراض الذي قد يطرأ على بال الشخص، إذ أن الله تعالى قال: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيظن ظان أن الحديث مخالف للآية، الله يقول أورثتموها بما كنتم تعملون، والحديث لن يدخل أحدا عمله الجنة، العمل لا يدخل أحد الجنة، الآية أورثتموها بما كنتم تعملون. طب قد يظهر لبعض الناس أن هذا فيه شيء من التعارض، كيف؟ الجواب ما قاله الشيخ: عمل الخير لم يتيسر إلا بتيسير الله. تيسير الله فضل منه أم ليس بفضل منه؟ نعم. هداية، الهداية إلى العمل، الهداية إلى الخير، الهداية إلى التقوى، أليست بتيسير الله وفضله؟ نعم. من الذي جعل على هذا العمل أجرا؟ يعني الله سبحانه وتعالى كان هو قادر على أن يقول: إما أن تتقي الله وتعبد وتكون من الصالحين أو تدخل النار ولا يوجد جنة، ألا يستطيع ذلك؟ إذن الجنة كلها فضل من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسرنا للعمل الصالح وهدانا له، وهو الذي جعل على هذا العمل الصالح الجنة، فكيف يكون عملنا هو بحد بنفسه هو سبب الجنة؟ أو كما قالت المعتزلة: يجب على الله سبحانه وتعالى، بعض المعتزلة قالوا أن الله يجب عليه أن يدخل الناس الجنة إذا عملوا الصالحات. لا، الله هو الذي جعل ذلك فضلا منه سبحانه. فنقول للمعتزلة: من الذي وفق العامل لعمله؟ فإن قالوا الله قلنا: فهذا برحمته. فنقول: من الذي يجعل لهذا العمل أجرا؟ فإن قالوا الله قلنا: فهذا برحمته. فنقول: فما الذي يمنع الله من أن يعاقب ذلك العامل على ذنوبه دون أن يرتب على عمله الصالح أجرا؟ فإن قالوا: لا مانع لله، قلنا: فذلك برحمته. فقلت: وقد ضلت في هذه المسألة طائفتان: طائفة عطلت الرحمة وجعلت دخول الجنة بالعمل واجبا على الله سبحانه وتعالى، وطائفة عطلت العمل وتعلقت بالرحمة فقط، وكلاهما أهل ضلال، ووفق الله أهل السنة للأخذ بالنصوص كلها وعدم إهمال شيء منها، والحمد لله. قال الشيخ: يستدل على ما قاله من أن دخول الجنة يكون بفضل الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالتزكية هذه والتوفيق هذا من الله سبحانه وتعالى فضلا منه تبارك اسمه. وهنا مسألة أخرى في هذا الكتاب وهي مسألة وسوسة الشياطين. قال الشيخ رحمه الله: ويعتقدون، يعني أهل السنة، أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم، ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم قال الشيخ: وأن الله يسلط على من يشاء، ويعتقدون أن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالله خلق الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويستفز ذلك الشيطان من استطاع من الناس بصوته ويجلب عليه إلى آخر ذلك، ويعده غرورا، ولكن ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى، العباد الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان قد يوسوس ولكن ليس له سلطان عليهم. ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع السحر والسحرة. قال الشيخ: ويشهدون، يعني أهل الحديث والسلف، أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون، يعني السحرة مع سحرهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز وجل. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر لا يؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ حافظ حكمي: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. فالله كما قدر وجود مرض وأثر لهذا المرض، وجود زكام وأثر لهذا الزكام، وجود حمى وأثر لهذه الحمى، وجود فقر دم وأثر لفقر الدم هذا، فأوجد شيئا اسمه السحر وأثر لهذا السحر، وأوجد إنسانا يضرب شخصا فيكسر يده، وإنسانا يحقن شخصا بسم فيميته، أو يطعم شخصا سما فيميته، فأوجد شخصا يفعل فعلا يسمى سحرا ويصل به أذى لذلك الشخص. فهذا كله من تقدير الله سبحانه وتعالى، وهذه المجريات التي تكون في كون الله سبحانه وتعالى كما شاء تبارك اسمه. قال الشيخ: ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر. وإذا وصف هذا الشخص الذي استخدم السحر، طبعا السحر اختلف الناس، هل الساحر هو يكفر بمجرد السحر أم يكفر بأن يفعل أفعال في السحر محرمة تؤدي إلى الكفر؟ يعني هل هو يكفر لأنه سحر، أم إذا فرضا كما يفعل بعض السحرة يكتب القرآن بالنجاسات عندها يكفر، أو مثلا يسب الله عندها يكفر، أو مثلا يدعو الشياطين من دون الله عندها يكفر، أو مثلا يسجد للشياطين أو يذبح للشياطين عندها يكفر؟ فهنا خلاف بين أهل العلم، والراجح كفر السحرة لقول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. في التفاسير أن الشياطين كانت تقول أن سليمان يسحر، واتبعوا اليهود قسم منهم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كانت هذه بمثابة التعليل لكفرهم، إذن هم كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر، وما كفر سليمان لأنه لو سحر لكفر. فهذه تدل على أن السحر كفر بنفسه بغض النظر عن طبيعة الأعمال السحرية التي يعملها الساحر. فإذن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة لأنهم يعلمون الناس السحر فيفتنونهم، إذا ستتعلم هذا السحر ستكفر، فإذن هذا السحر عبارة عن كفر. فجاءوا هاروت وماروت ليفتنوا الناس بتعليمهم السحر، هذا السحر الذي يؤدي بهم إلى الكفر، فإما أن يبقى على إيمانه أو يتعلم السحر فيكفر. فهذا والله أعلم هو الراجح في المسألة، كفر فاعلي كفر الساحر. فهذه المسألة. ثم قال الشيخ: وإذا وصف ما يكفر به، قلنا هذا المذهب الثاني الذي يعني يعتمده الشيخ، هذا الساحر إذا وصف فعلا فعله في سحره يكفر به، ككتابة القرآن بالنجاسة، كالوطئ على المصحف أو ما شابه ذلك، دعاء الشياطين، السجود لهم، تقديم القرابين، فإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يستتاب من الكفر الذي وقع فيه، فإن تاب وإلا قتل حدا ضربت عنقه. يقول: وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه فإن عاد عزر. فهذا قد يكون يعني شخص مثلا قال له دجال افعل كذا، أو قرأها في كتاب أو شيء ففعل، فهذا ينهى عنه، يقال له هذه الأفعال ليست من الدين اتركها كذا، فإن عاد إليها عزر. أو تكلم بما لا يفهم، شخص أعطاه طلاسم مكتوبة فيها استعانة مثل دعوة الجلجلوسية والبرهتية، هي فيها استعانة بالجن واستعانة بالشياطين، والصوفية عندما ينشرونها يقولون هذه أسماء الله بالسريانية، وهذا غير صحيح، فيخدعون الناس بهذه الطريقة. فهذا الشخص الذي شاف الشيخ الذي يذهب إليه الناس من كل مكان، والشيخ الذي يثق به الناس، يعني الآن الدعوة الجلجلوسية والبرهتية منشورة على موقع للشيخ ناظم الحقاني الذي يذهب إليه الجفري لطلب الإجازة، فالناس يثقون بالجفري ويثقون بناظم الحقاني، وعندما يجدون في الموقع الذي خاص به يعني خاص بطلابه أو به الدعوة الجلجلوسية وقائلين إنه فيها هذه أسماء الله بالسريانية وهي أسماء الجن والشياطين، يسألك بجلجلوت وما شابه ذلك، هذه شياطين، فيقرأها الناس لا يعرفون أن فيها يعني شيء من الشرك، لا يفهمون ما يقرؤون. أو شخص مثلا كتب له الدجال ورقة وقال له الصقها برجلك، وهذه فيها كلام الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يطأها، لكن هو لا يدري، خدع في مثل هذا، فهنا مثل أنه تكلم بما لا يفهم، فهذا ينهى، فإن عاد عزر، عزر يعني عوقب. ومثال على ذلك الجهال الذين يسمعون أن الغزالي أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، هكذا يسمونه حجة الإسلام، وعالم كبير وعنده كتاب، هذا عنده كتب في الاعتقاد، الاقتصاد في الاعتقاد، الجامع العوام عن علم الكلام، وعنده كتب في الفقه وفي ما شابه ذلك، وكتب في أصول الفقه، ويسمونه حجة الإسلام. فيأتي العامي سواء عامي أو من دخل في يعني بعض المساجد يطلب شيئا من العلم فلم يتعلم علما حقيقيا، يقول هذا حجة الإسلام، فيثق فيه ويظن أنه على حق، فيفعل بعض أعمال السحر التي في كتب الغزالي ويظن أنها أمور مشروعة، ما حجة الإسلام كيف سيسحر، لا هو أكيد عنده فيها حديث، عنده فيها شيء من آثار الصالحين، حدثه قلبه عن ربه، وإلا لما كتبها حجة الإسلام لو كانت فيها ضلالة. خاصة أن السحرة يستخدمون آيات أحيانا في سحرهم ليخدعوا الناس بأنهم ليسوا بسحرة وإنما هذه أشياء تتعلق بالله سبحانه وتعالى. فتجد مثلا الغزالي يقول: ومن من الخواص العجيبة المجربة في معالجة الحامل التي عثر عليها الطلق بهذا الشكل، ورسم هكذا طلسم معين من طلاسم السحرة، قال: يكتب على خرقتين لم يصبهما ماء، وتنظر إليها الحامل بعينها وتضعها تحت قدميها فيسرع الولد في الحال إلى الخروج. هذا في كتابه المنقذ من الضلال صفحة 201. طيب هذا سحر، طلسم على ورقة لم تصبها ماء وتنظر إليها الحامل وتضعها على رجلها، طيب إيش علاقة يعني ما هو هذا الذي قاله؟ سحر. لكن يأتي شخص يسمع حجة الإسلام، حجة الإسلام، الغزالي الغزالي، الإمام العالم الغزالي، ويقرأ هذا فقد يخدع. فمثل هذا يقول الشيخ: إن وصف ما ليس بكفر، هذه الفعلة بحد ذاتها ليست بكفر، لأن الطلسم قد يكون يعبر بطريقة معينة بطرق الجن والشياطين، قد يكون يعبر عن آيات وفيه الكفر وما شابه ذلك، لكن في الظاهر لنا هذا الطلسم لا نعرف ما هو رموز. فمن فعل مثل هذا ينبه، فإن عاد إليه عذر بحسب ما جاء عن الشيخ يعني هنا في هذا الكتاب. وإن قال هنا حالة أخرى، شخص يقول السحر ليس بحرام وقال: وأنا أعتقد إباحته، هنا وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. وهذه قاعدة في أبواب كثيرة تدخل، أن من استباح ما أجمع على تحريمه هذا يكفر في الإجماعات الظاهرة. وهنا أيضا ابن حزم قال في هذه المسألة في مراتب الإجماع، وهذه مسألة معروفة طبعا، قال في مقدمته: أما بعد، فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع إليه ويفزع نحوه، ويكفر أو ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع. فهناك مسائل لا تحتاج إلى إقامة الحجة بأن هذه المسألة إجماع، مثل المسائل الظاهرة، مثل مسألة الحجاب، لا خلاف بين أحد على أنه من الدين وعلى أنه فرض على المرأة. ثم جاء منافقون في هذا الزمان قالوا هذا ليس من الدين، فهؤلاء يكفرون، هؤلاء خرجوا من الملة لأنهم استباحوا ما أجمع المسلمون على تحريمه، خالفوا إجماع المسلمين إجماعا ظاهرا. كذلك مثل تحريم الخمر، مثل أن الحج إلى مكة، مثل المسائل الظاهرة هذه، أن الصلوات المفروضة خمسة أو ما شابه ذلك، فهذه المسائل الظاهرة المجمع عليها من خالف فيها كفر، مثل أن اليهود والنصارى ليسوا بمسلمين كفار، مثل أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة. أشياء كثيرة مما أجمع المسلمون عليه وانتشر بين الناس وعرف، وكان الصغير والكبير ويعرفون أن هذا من الدين، فجاء شخص قال ليس من الدين هذا يكفر. ما أجمع على أنه حرام جاء شخص قال حلال يكفر. ما أجمع على أنه حلال، الزيتون مثلا، لا يوجد خلاف في أنه حلال، فيأتي شخص ويقول الزيتون حرام فهذا يكفر مثلا، لأنه خالف ما أجمع المسلمون عليه، ليس له حجة في مخالفة ما أجمع المسلمون عليه. فهذا أمر أيضا أنزله الشيخ على السحرة. وسأختم بهذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.